يقول لي ما حكم صلاة الظهر في ملابس العمل حيث نعمل في ورش القطاع العام، علما بأن الجميع يرتدون ملابس عمل؟ مفيش مشكلة، خلاص ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، مفيش أي مشكلة. ما قلنا المشكلة الوحيدة إنك تأتي ليه؟ إلى المسجد ويكون ملبسك هذا منفر ويؤثر على غيره، زي ما قلت لك ميكانيكي او شغال في ورشه او جزار، ها، والمسائل عندك كلها شحم ولا كلها دم، وبعدين تيجي تصلي جنبي وتقف وتطلع كتفك في كتفي وقلبك في قلبي وتقول لي ما هو النبي قال الكتف في الكتف والقلب في القلب، يعني تؤثر علي انا وعلى ملابس. من يقول هذا؟ لكن كلكم مع بعضكم، كلكم شحم، كلكم جاهز، خلاص ما فيش مشكلة. مين قال ان الشحم ده نجس؟ احنا ما قلناش نجس، احنا قلناش كده ان شاء الله تعالى.